وكان يوهن يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيب ولا لبس غير سان ولا طرحه ولا لبس ولا لبس غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيب سان ولا طرحة ولا سواد. فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدعو مستقبل القبلة، ثم يجلس ويأخذ بلال بالأذان رضي الله عنه بالأذان. فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره. ولم يكن مقصود الرد على من ذكر في بعض المحلات يقوم واحد يأذن يقول أنصتوا، يقرأ حديث مثل صحيح أنصتوا يوم البقر لغوت مثل هذا الأصل. ولذا أذن المؤذن وأجابه قام وخطب من دون يتكلم أحد. ما يقول لا إنما يحرم بعد البدء الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب قبل الخطبة ما يمنع كذلك، لكن جلسة خفيفة ترك الكلام أو لا حتى لا يمتد، جلسة خفيفة محل دعاء ومحل استقرار. كل إشارة نعم بعد ما يأتي بالدعاء دخل أمر بهذا الدرس. نعم رفع صوت بين الأذى والإقامة، الله أمر بهذا الدرس أبو محمد بن سيرة والبهير ما هو مقام محمد الذي وعد بعد الأذى والإقامة. نعم كان النبي يدعو المؤمنين والمؤمنات في الخطب، المؤمنات يدعو في الخطب مثل ما كان النبي يدعو. نعم تمام مهم ما اعرف لها اصل وما اعرف لها اصل، المده يسيره ما لها صفحة إلا من دخل، من دخل إليه حتى يوصل العقبة، المجالسون لا يقومون ينتظرون الخطبة يستمعون إلى الدخل لنبع عنه. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لنا، لا إله إلا الله. كله لو خير يعني خطب خطب جمعة أنا في غير الاستسقاء، في غير الاستسقاء لا يرفع يدك، أما في الاستسقاء يرفع يدك في الجمعة، لكن الخطبة العادية في الجمعة لا يرفع يدك. نعم ترك أو لا فيها عدة أحاديث فيها ضعف، ولهذا ذكر بعضها استحباب المسح وجه اليدين ومن تركه فلعله اولى، لان الحديث الصحيح ما فيها مسح، والامر في هذا سهل واضح. نعم الاستسقاء مشروع والدعاء العمومي من حيث العموم من اسباب الاجابه، لكن لا يرفع في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبه العيد خطبه الجمعه ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبار الصلوات إذا سلم أو بين السجدتين أو في التحيات لا يرى، لأنه ما رأى في هذه المواضع. ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. قال لك عليه في الجمعة يعتمد على عصا، قال لك عليه. رواه أبو داود بالصلاة. باب الرجل يخطب على قوس، من حديث الحكم بن حزم الكلبي. وفي فارقنا بها أيام شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. وسنده حسن كما قال حافظ بالتلخيص. صححه ابن خزيمة وله شاهد من حديث البراء رواه أبو داود. وآخر عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عندك ابن القيم؟ شو ولا ابن القيم؟ وآخر عند أبي الشيخ. لا ابن القيم جوف. جوف؟ ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا. ما نعرف من أين أخذ هذا رحمه الله، وما نعرف من أين أخذ هذا رحمه الله. من الحكم من على قوس أو عصا الشكل. نعم. في محل نظر، هذا واقعة حال، ما في مكان على هذا. قال إنما رآه خطبها فبدا على قوس أو عصا. نحتاج إلى فلاتك، ثم إذا لم يحتاج إليه فالأمر واسع. محل نظر، وما أعرف له أصلا. يحتاج إلى ويحتاج إلى متابعة الأمر، نظر هذا من ذكره. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف. فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البته، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. والمعنى أن الدين وجه الدعوة إلى الله والتعليم لا بالسيف. كثير من البلدان، كثير من القبائل ما كان هناك سيف، إنما هو دعوة من الله، دخلوا في الإسلام. أهل المدينة دخلوا في الإسلام جميعا بغير سيف، إنما السيف منكر، السيف تنفذ به أحكام لمن أبى وقاتل، أما من أجاب الدعوة ما أحتاج إلى السيف. نعم. في منسوخة وقيل أنها في أهل الكتاب خاصة، العلماء فيها قولان، أحدهما أنها في أهل الكتاب المجوس لا يكرهون بل يخيرون من الإسلام والجزية، فإن لم يؤدوا الجزية ولا يؤدوا الإسلام قتلوا، وأما بقية الناس فلا تخير إما الإسلام وإما السيف. قال آخرون بل هي منسوخة، كان هذا في أول الأمر، ثم شرع الله القتال والجهاد وقال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ونسخت هذه الآية وما جاء من الله. نعم. محتاجة وقلت لأنها في أهل الكتاب أو لأنها النص. نعم. نعم. وكان من ضرورة لأن الكتاب لا يزال هكذا، لا يقاتلون إلا إذا امتنعوا منه. نعم. وكان منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى بئر يستند إليه. فعلى وكان منبره لما تركه وانتقل الى المنبر ان حننا استخلع الله فسمعه الناس قال من ايات الله ومن ايات الله ومن الدلائل على صدق رسوله عليه الصلاه والسلام. وحتى فلما نزل جعل يفجره حتى سكت. لا يجري صحيح مسلم ومس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة يعني يفوت فضلها. وأما حديث هذا هو كما في الحديث الأسفار هذا في صحة الأمر المجالب ليس من يعتمد عليه اختلط ويأتيه في هذه لا يقول الشواهد لا يقول الشواهد نعم لأن تشبيه تشبيه من لغى مثل قمة الثمار من عظيم نعم نعم يكون باطل عن نفسه. إيه. لازم. يهوت فضلها يعني. لا ولا. بس يقولون يعني فضل الله. لا ولا. نعيد. نرجع عليه لأن. لا لا فضله. لا شيء جمعة فضل جمعة. آه مصدق الشيء. نعم. نعم. نعم. من فده الضعيف الصحيح أو إذا نحن جاءه الضعيف الصحيح وهذا أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي والمالك كلهم يقول هذا وهذا نعم هذا غير الرواة العباس نتكلم وكما نحن نستعر قصد لي قبله نسمع نحن عندكم بس مع ذلك لا أصبحوا مسلم أن مس الحصى فقط لغاء ومن لغاء فلا جمعة لا رواه مسلم ما قال هالشيء أيضا وفي جمع حديث طويل رواه أحمد بن مسند ورحمه في آخره فمن قال صح فقد تكلم ومن تكلم فلا منعقله وإسناده ضيق كذلك مولى امرأة عطاء الخراسان كافر سبلا ومع رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عبد المروءه من لغى تقصى كان مثله بكرا وكنبيه حسن. فاتهم روايه بنفس الحصن فقد لا وكان روايه بكرا ما ذكر عندك قدام لهذا الموضوع Mm-hmm. قال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نهار رجل أمرها يلهو ويقدر منها ورجل أمرها يدعوك ورجل جعل الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل أمرها إن شاء في قصور ولم يتخطى طلبة مسلم ولم يؤذ أحدا فيتطهر كله إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام ذلك أن الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ذكره أحمد وأبو داود رواه أحمد بن مسند وأبو داود والصلاة وأبو سلام ومن أن يحفظ يكفي في هذا ما الصحيحين المتقدم رواه الشيخان اذا قلت لسانك انصت يوم الجمعه فقد لا اوت انه مقدم نعم قوله احسن عليك انه ليس لك من صلاتك اليوم الا ما لغيت كم حظك هذا حظك من الثواب فاتك فاتك ثوابها نعم يصلي ما تيسر اذا جاء المسجد يصلي ما تيسر ركعتين او اكثر واذا اذن المؤذن الى دخول الخطيب فليس لاحد ان يقوم لانه انتظر الخطبه فيجلسون وينصتون وبهذا نفس الامام لما دخل لم يكن ركعتين، من نقص من المنبر وجلس عليه واكتفى بصلاه الفريضه في المسجد. هكذا الناس الذين جالسون سنه لهم عدم القيام، انما يصلي ركعتين من دخل، من دخل صلى ركعتين بامر النبي صلى الله عليه وسلم. واما الجالسون فلا يقومون، بل يستثنى من حديث بين كل اذان صلاه، بين كل اذان صلاه استثنى من ذلك حديث الجمعه، اذان الجمعه بين قائمين بين المقيمين الجالسين لا يقومون الا دخول الخطيب، بل يتهيئون لسماع الخطيب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا يحيى قال انبانا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاث ايام ومن مس الحصى فقد لغى. الزيادة ومن لغى بما ثلاث عادة ولا عادة؟ إذا ما عاد بلفظ من مثل كتاب الرواية هذه؟ نعم. مهم هنا شو معنى؟ لا لا لا لا هذا معنى. نعم. فإذا لم يفعل ولم يشرع كان تركه هو السنة. غير هذا أنه يشرع فلا يدريك أنه يشرع، ونظير هذا أن يشرع فلا يدريك سنة قبلها بعد القيام. ولذلك كان الصحيح أنه لا يسمى المسلم المبيت بمزدلفة ولا لهم الجماع ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقتصروا بذلك ما في ذهن هذه العبادة مما اقتصر ما ذكره الشيء الذي إن عقد سبب في أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله يدل على أنه ليس بسنة، أطرم أنه من جماع ولم يغتسل لها ولم يغتسل بعد بيته المزدلفة للمشاهدة للذكر يعني طواف الفجر، ولم يغتسل لطواف الوداع ولا لطواف الإثارة، يدل على أنه ليس مشروع الإنسان. هكذا يقال في طواف الاستسقاء أن فعلها ولم يغتسل، كذلك صلاة العيد لم يفت له اغتسل لها انما غسل ثابت للجمعه. فقال الصلاه قول الجمعه وغدا حدثنا عبد الله بن موسى وعندنا مالك عن هذا المؤمن والله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبله ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين عليها حجتين، ولم يجب مخالف صلاة السنة قبل الجمعة، وإنما أمره أنه ورد الصلاة قبل وبعد ركعتين مما ترى هذا الحديث. أي أنه لم يعن في السنة لا بعدها ولا ليس قبلها شيء، وهذا نظير ما قال في كتاب العيدين فإنه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وقال أبو معلات بن سعيد بن عباس رضي الله عنهما وقال فإنه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وقال أبو معلات واسمه يحيى بن مزمور الأخطار الكوفي، وليس له بالبخاري سوى هذا الموضع، وللمكروه يسأل وهو تحديث. سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلي الصلاة قبل العيد، ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وترى العيد حبيبا دالا على انه لا ذكر الصلاه قبلها ولا بعدها فدل على ان مراده من الجمعه كذلك وقلنا بعضهم ان الجمعه لما كانت بدلا عن الظهر فقد ذكر بالحديث والسنه وقد ذكر بالحديث والسنه قبل الظهر وبعدها دل على ان الجمعه كذلك وإنما قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف بيانا لنور صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف فهذا ثم غلط منه أن البخاري قد ذكر في باب التطور بعد المكتوبة حديثا لعمر رضي الله عنهما صلى الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. هذا صريح بأن الجمعة أن السحابة صلاة مستقلة من الصيام والظهر وإلا لم يحتج إلى ذكرها بظهورها تحت الصبر فلما لم يكن لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. ومن من احتج بما رواه المال في سنن طبعا بعد العشاء وقبل المغرب يكون حديث بين كل اذان الصلاه بين كل اذان الصلاه واما واجبه بعد العشاء وهي مثل حديث عمر بعد العشاء. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ممن احتج بما رواه ابن مالك في سننه عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنه قال جاء سليك بن حبان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال لا. قال وصلت ركعتين وتجول فيهما بيتنا بالفطار. صباح السلام صباح السلام صباح السلام وصلت لبعضهم. نعم وصلت لبعضهم. نعم وصلت لبعضهم. ومنهم من احتج بما رواه ماجه في سننه عن ابي هريره وجابر رضي الله عنه قال جاء سليك فقال له وصليت ركعتين قبل ان تجيء؟ قال لا. قال وصلي ركعتين وتزول فيهما وعرفنا به اللقاء. قال ابو بكر هذه سيدك وقوله قبل ان تجيء يدل على ان هاتين ركعتين سنه الجمعه وليس لها تحيه المسجد. قال شيخنا حبيبه أبي العباس وهذا غلط. قال شيخنا حبيبه أبي العباس وهذا غلط وحديث معروف بالصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. وقال اذا جاء احدكم الجمعة والامام يخطب فليرفع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا هو المشهور في هذا الحديث. واخبار ابن ماجه في الغالب غير صحيح هذا معنى فلا معنى. ولعل قبل ان تجيء صح له صواب قبل ان تجلس فإنه جاء في بعض الروايات قبل أن تجلس ولهذا قال قم فصلي ركعتين المقصود ان تحيط المسجد امر الله يبغي ينبغي المؤمن الا يدعه. ولهذا امر النبي حتى هو خطه قد يتعلق بهذا من قال بوجودهما. صح فعل بعض الرواه تجلس بتجيء الجمعه ليس لها راتبه لا ركعتان ولا اكثر لقبلها يصلي المؤمن ما تيسر اذا وصل المسجد يصلي ما تيسر ركعتين او اكثر. كان بعض السلف هذا وغيره يصلون حتى يدخل الامام ثم يجلسون. المقصود ان اللي قبلها صلاه مطلقه مرغب فيها ليس لها حد اثنتين اربع ثلث ثمان عشر اكثر اقل من ذلك وانما الرافعه بعدها اثنتان او اربع كلها اثنتان واكثرها اربع. إذا تعارض في الصحيحين أوضح وأبيض ثم ما في تناسب بين أن تجيء أو بين المناسبة قبل أن تجلس ممكن قبل أن تجيء ما لها مناسبة ما لها تعلق به ركعتين المقصود ركعتين قام صلى ركعتين صلى قبل أن يجيء وما صلى قبل أن يجيء السنة مؤكدة ولو صلى في بيت ميت إذا جلس صلى ما لها تعلق به صلاة قبل أن يجيء. نعم. صلاة جنازة مثلا جاء إنسان متأخر ووجدهم يصلون على جنازة يبدأ بها ثم يصلي يبدأ بالجنازة لأنه وقوف ولو كان في ركعات سدد وإذا جاء إذا جاء وصل الفريضة كفت عن حكمه. نعم. وقال شيخ تجيب على أن كل يخطب ما يمنع يخطب ما يمنع أن يصلي ركعتين. لهذا أمر النبي يقول صلى ركعتين إذا جاء أحدهم أنه يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما لا طول حتى يجمع بين المصلحتين بين سنة التحية وبين استماع الخطبة. نعم. ولو كانت هي سنة الجمعة فكان مثلها هنا والترجمة عليها وحفظها وسورتها أولى من تحية المسجد ويهم عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذه البقعة إن الداخل لأجل أنها تحية المسجد ولو كانت سنة الجمعة لا مر بها القائم بما هو ولم يخط بها الداخل وحده. ومنهم من احتج بما روى وروداه لبيت منه قال حدثنا قتل قال حدثنا اسماعيل وحدثنا يوم عن نافع قال كان من رجلي الصلاه قبل الجمعه فيصلي بعدها ركعتين في بيته. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا لا حجة فيه ألا أن للجمعة سنة قبلها. وإنما أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصلي مع المسجد فهذا هو الأفضل فيهما. فما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة وصلى الجمعة فقدم وصلى ركعتين. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة فقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعة. وإذا كان للمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما إن قال ثم تقدم يعني حاشي شعيب الأول من الله على الصلاه. نعم وأما قال ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطور مطلق وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة ومشتغل بالصلاة حتى يحل بها كما تقدم من حديث أبي هريرة عن ذلك تجربني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يقرأ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفرض صلاة أيام. وفي حديث لا يغتسل الهدي رضي الله عنه ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعه ثم اقبل الى المسجد لا يؤذي احدا فان لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له وان وجد الامام خرج جلس واستمع وانصت حتى يحيى الامام جمعته وسلامه إن لم يغرروا في جمعته تلك الوضوء كلها إن لم يغرروا في جمعته تلك الوضوء كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان أبي بس وان تقدم الاشاره وحتى استنصح ومراد يعني جلس يعني بعد ركعتين لكن قد خرج جلس يعني لكن بعد ركعتين لو صح. نعم. قال ابن منذر قال ابن منذر روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي قبل الجمعه بنت يشرف ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يصلي ثمان ركعات. قال دليل على أن ذلك كان من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنه في ذلك. وقال الترمذي بجامع المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعد أربعا وإليه جاء رجل مبارك للثوري وقال إسحاق بن إبراهيم بن النساء بن إبراهيم وأبا عبد الله فأتانا يوم الجمعة أصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تجوز فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخرج الأذى قال فصلى ركعتين أو أربعا فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخرج الأذان قام وصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما في السلام فإذا صلى الفريضة انتظر المسلم ثم يخرج منه قال ابن بالقوانا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة بنت يشرف ركعات بس نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي ثمان ركعات على شيء قال دليل على أن ذلك كان من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف بالعدد المروي ومن في ذلك وقال الترمذي كان يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعد أربعا فإليه ذهب المبارك للثوري وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانة أن يسافر إبراهيم وأبا عبد الله فأتانا يوم الجمعة أصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تجوز فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخرج الأذى قال فصلى ركعتين أو أربعا فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخرج الأذان قام وصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما في السلام فإذا صلى الفريضة انتظر المسجد ثم يخرج منه ويأتي إلى المساجد التي أعد وقال حق إبراهيم وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانة بن إسحاق قالت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تجوز. هل على قول بأن يوم الجمعة فيه نهي عن الصلاة عند الزوال بخلاف يعني رواية أبي قتادة إلا يوم الجمعة لضعف وظاهر الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة ما في وقت نهي وقت الزوال. الرسول أمر بالصلاة فيها إلى دخول الخطيب الصحابة فعلوا ذلك دل على أن يوم الجمعة ليس فيه نهي قرب الزوال بعده إلا قاربت نعم إلا قاربت نعم إذا كان يوم الجمعة صلي لا يعلم أن الشمس قد قاربت أن تجوز فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخر بالأذى قام وصلى ركعتين وأربعا يفصل بينهما عن السلام فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بعرف الجامع فيصلي في ركعتين ثم يجلس ربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم ويصلي ركعتين أخرين فتلك ست ركعات على حديث علي ربما صلى على الست ستا اخر او اقل واكثر وقد اخذ من هذا بعض اصحابه روايه انه الجمعه قبلها سنه ركعتين وربا ان الجمعه قبلها سنه ركعتين وربا ليس هذا مصلي بل ولا أراد فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي فإذا زال وقت النهي قام بعد أن تطوره إلى خروج الإمام ربما أدرك أربعة حروف كما لم يدرك إلا ركعتين. عليك عليك. إيش؟ يحفظ علي ولا يحفظ علي؟ يحفظ علي محل الغرب بين أحمد رحمه الله وكل غيره من العلماء ما يحتج به. ما ينقل عنهم ينظر دليله ولا يحتج به إلا إذا قام عليه الدليل. السنة أن تكون نافع في البيت هذا هو الأفضل، أو في الجامع بعد الصلاة لا حرج. والانتقال إلى مسجد آخر ما لا يعني ما عليه دليل الانتقال إلى مسجد آخر. الأفضل إذا ما صلى في المسجد في الجامع صلى في البيت هذا هو الأفضل كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. ثم يقول إذا أخذ المؤذن في الأذان محل نظر. السنة إذا أخذ المؤذن في الأذان الاستماع للأذان والإجابة للمؤذن. مقصود أثر إسحاق هذا محل نظر ليس بجيد ولا يقبل منه إلا ما وافق السنة. أقوال الأئمة أحمد والشافعي ومالك أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأشباههم رحمة الله عليه مع علمهم وفضلهم وإمامتهم، لكن لا يحتج بأقوالهم وأقوالهم إلا ما وافق السنة منها. فيحتج عليهم ولا يحتج بهم، يحتج لهم بالأدلة ما وافق الدليل قبل حتى من الصحابة، وما خالف الدليل لا عمدة على ما قاله الله ورسوله. نعم. جلس يعني بعد سنة الراتب بعد سنة التحية لو صح أطع الخراساني فيه أيضا نظر، ثم ومعلم بالانقطاع. الحاصل لو صح ومراد يعني بعد جلسة بعد رأية المسجد. نعم، لأن الأحاديث يستر بعضها بعضا من أطع الخراساني. نعم نعم ليش ليش ليش ليش بعد كل ركعتين، أو أنه تركها الراوي للعلم بها لأن المعلومة جلس يعني بعد ركعتين، إما يكون ضعيف وإما يكون شاذا غير الأدلة الصحيحة، وإما يكون تركها الراوي للعلم بها لأن الجلوس يكون بعد التحية لا قبلها، فهو يحتمل على الوجوب. إما يكون ضعيفا من طاعة من أعطاه من قبيشة، وإما في عطاء من الكلام، أو يكون شاذا لأن الصحيح إذا قال ما هو أصح منه فكما عليه بالشذوذ، أو سقطت الكلمة منه بعد صلاة ركعتين، أو تركها الراوي العلم بها. نعم نعم. عطاء بن أبي مسلم أبو إسماعيل الخراساني واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله صديق يهم كثيرا ويرسل ويدل من الخامس مات سنة 35 ولم يصح أن البخاري أخرج له مسلم الأربعة. هذه علتان يهم كثيرا ويدلس، رواه عن زيد بن العنعنة وهو لو صح سماعه منه فهو يحتمل انه وهم في عدم ذكر الركعتين، ويحتمل انه رواها ضعيف عن بيت الراس اسقطها دلسها. الحاصل لا حجة فيه، الحديث الصحيحة واضحة في السنة أن يصلي ركعتين وإن كان يصلي ركعتين ثم يجلس. نعم. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس جيد، يدل على تعدد البقاع والتنقل في النافلة بعد الفريضة كما فعل بعض السلف كما كان معروف ينتقل من مكان إلى مكان آخر بشهادة البقاع عدد البقاع ويحتمل الحجم الأخرى، لكن هذا ما ذكره. نعم. احجب عند الحج من الله في تطوع أيضا. نعم. نعم. لا لا. محتمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ظاهرها ست ركعات محفوظة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بعدها ركعتين في بيته، وقال ما صلى إن كان مصلي يعني هو يصلي بعدها أربعا، هكذا جاء الحديث في رواه مسلم الصحيح. فإن كان يصلي بعد أن يصلي ركعتين هذا في مكة، لأن هذا خاص بمكة يجب فضل البقعة امتناع فضل البقعة الله تقوى وقعة الشريفة مع أنه غالب مسافر إلى حاجة بدع مسافر وفتح مسافر لعله يظهر من وقعة الشريفة مكافأة مكافأة. نعم. محتمل محتمل هذا كما يقوله لتعدد اللقاء أو لأسباب أخرى الله أعلم. نعم. فقال قبل الجمعة هذا اللي قاله جل وعلا نبه عليه غيره لا تكن من خلال مثل هذا لا انطلق على بعض الرواه ايضا حديث سبعون غيرهم الله الغله الرواه اللي صدق على صادقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينك ما تصدق شمالك رواه حتى لا تعلم شمالك ما تصدق يمينك هذا الحديث اللي قاله المؤلف يصلي الله الجمعة أو العادة كما قال المعلم الكريم في عدة هذه الدلائل مع مخالفة للأحاديث الصحيحة كل هؤلاء يحتجون لا وقيع إذا سلم ولا ممثل ولا عقيق ولا حجاج أرضى كلهم ضعفاء وأشدهم من مصيبته المقصود أنه ليس لها قاعدة قبلها جمعة وإنما يشرع من جاء إلى المسجد أن يصلي نفسه والثنتين والأربع والثمان والأكثر والثلاث في هذا والثابت إنه يصلي لا تكون إنه يصلي ركعتين ويجب يصلي أربع يصلي ثمان في هذا حد محدود الذي عليه استلقى صلاة الليل والنهار لا تنسى قلت وما ذكر ووجه ذلك أن أول حد الرواية يوافق عليها الرواية بهذه قول ولي العرض وشيء قال الله يبيه العرض وشيء Allah'a emanet olun. المسجد لا إله إلا الله وجمع المسلمين قوما فلا إله إلا الله فلا إله إلا المسجد لا إله مطر وفي تنبيه يسلم عبدنا رحمه به مروتا ومجهول وكما أتيته أبو يحيى عبيد الله السيد. نعم هذا هو السنة يصلى العيد يصلى ويصلى هذه المساجد وحكمة في ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي العبادة سنوية جامعة لأن ذلك أيضا أقرب إلى أن يقع ضيق أو زحام لأنها صلاة جامعة سنوية ومظنة كثرة ربما ضاقت المساجد شرع الله يصلى حتى لا يتأخر أحد حتى لا يقول أحد طريق المسجد حتى لا يتزاحم تكون هذه العبادة محل تجمع الناس محل ومظنة كثرة التي تحتاج إلى مصلى واسع شرع الله أن تكون صحراء واسعا محلا واسعا يكون ذلك أيسر للمصلين وأبعد عن الزحمة والمشقة لكن إذا جعلت الحاجة فلا بأس حتى ولو كان حيث ضعيف إذا جعلت الحاجة إلى المصلين نفسه فلا بأس في مطر نعم أما رجال كل آخر حتى إذن الضحية يحتاج إلى دليل ثابت أنه المهم أنه يؤخر الأكل حتى يصلي فإذا ثبت أنه كان يبدأ بضحيته شرع ذلك إلى تيسر الضحية وإن لم يفوته فالأصل هو أن يؤخر الطعام أو كان من وقته أو يؤخر فلما يفوته فلما يفوته على وقته نعم المسجد ومجلس يقال على البعير يكمل فيهما العدلان. نعم. يعني الإهانة قالوا فيها على طائف الآلة في المنبر ينتدر عليه ينتدر عليه مغفر النبي صلى الله عليه وسلم من جل يعني ينزل به الحديث نحمل لأن نحمل به حاجات محمل لنجلس إلا كثير نعم نحمل به نعم بعد هذا وهذا نعم وهكذا كان يعمل في السفر يعني معه إذا من وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويؤدي الأضحى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ما شد في اتباع السنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. هذا ورد الحديث من كتب إلى اليمن بلا معاذ حديث الأضحى وأفضل صلاة الفطر التي في كل الأوان سأل حتى وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. من السنة أذان العيد العيد يصلي يكبر ولا يحتاج لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا نعم ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إلى انتهاء إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. وكان ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إلى انتهاء إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. رواه البخاري في العيد باب الصلاة قبل العيد وبعدها. والترمذي في الصلاة باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. والنسائي في العيدين باب الصلاة قبل العيدين وبعدها. وابن ماجه في مقام الصلاة باب ما جاء للصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب عن ابي سعيد الخدري وعمرو بن سعيد عن ابي عن جده رضي الله عنه. ما كملت ما في ابي سعيد ان كان يصلي بعد العيد ركعتين الحافظ وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر بالأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عن ذلك معين بين التكبيرات. يذكر الحافظ الإنسان الحسن يغلب على العلم من مراجعته وظهر لي أنه ليس بالحافظ جاءت كما قال حاها لا فلو عليك الله مراجعة نعم. ولم يحفظ عن أما تعيش المسجد فالسنها إليك لأن ليس المسجد محيدا لا يجب لا يجب كما كان الصحابة يقول نعم. ولم يحفظ عنه لكم معين لكن لو صلي في المسجد جاء هو الحديث أخذ في العلم المسجد المطر أو على سبيل المثال في بعد الصحراء أو يعني في خلال المسجد والله أنه تأمل من دخل الحميد حيث المسجد لأنه مسجد والجاهل إلى غير الصلاة إذا جاء وهم لم يصلوا صلى في المسجد ولا وهكذا لو جاء إذا يخطب إذا كان قدم الخطبة كذلك يصلي مع سواء نعم الله ليس وكل من حافظ على الأكل بعد صلاة العجر في باب الأكل يوم النحر قال ولعل بعد أن أورد الحديث وايد غير عادة الحديث من ذلك قبل الصلاة تسلعه قال ولعل المسلم أراد الإشارة إلى تبعيث ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداعة في الصلاة يوم النحر قبل الأكل لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين الله صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تجزي عن الأضحية وأقره على الأكل منها وأما ما ورد في الترمذي والحاكم في حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ونحن عند البزار عن جابر بن سمرة وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه هل رأيك هل رأيك هل رأيك وقع أكله صلى الله عليه وسلم من كل في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل العدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحى العرفية بعد ذبحها اجتمعا من جهة وافترقا من جهة فاختار بعضهم تفسيرا آخر فقال من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه فمن لم يكن له ذبح يدخن تخيرت يأتي الكلام على حديث أنس والبراء من سرين في الباب لهذا الباب في كتاب الأضاحي إن شاء الله. ولم يحفظ عن ذكر معين من التكبيرات ولا في الذكران بن مسعود رضي الله عنه انه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره صلال هو غالب عن مسعود التكبيرات وكان ابن عمر رضي الله عنهما ما تحديه الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا هو السبب. جاء في العيد والجنائن رفع يديه. نعم. الذي يقول بينهما هو النفس المسجد. يتكبر عن كبره الله ويسأل الله. ويسلم الله أكبر. الحمد لله لا إله إلا هو الله أكبر. لا أذكر في الصلاة على ما أذكر. لا من كلام مسلم. معروف في سنة عمر وراء جاءين عن ذاته. ولكن رواه الطلقطي أصوا عن كذبه. إلى ما هو. رواه عمر مسلم. المي مسلم. ومشهور عن عمر هو. نعم. إلا عن ذاته. هذا مثل العيد والجنائز لا تصلات عن قيامه كان صلى الله عليه وسلم إذا تم التكبير أخذ بالقراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها أحرف القرآن المجيد. Thank you.